سندك ماكلهم سندك ماكلهم وسنقطع دابرهم وسنقطع دابرهم ولسوف تنوس خيول بني الإسلام جماكمهم ولسوف تنوس خيول بني الإسلام جماكمهم ذقنا الويلات سنين ذقنا الويلات سنين واليوم نرى التمكين واليوم نرى التمكين فاكسر يا مسلم غمد السيف وبع دنيا بالدين فاكسر يا مسلم غمد السيف وبع دنيا بالدين وتذكر أنهم وتذكر أنهم لمساجدنا هدموا لمساجدنا هدموا ونساء صرخت يا مسلم عرضي قد هتكوا ونساء صرخت يا مسلم عرضي قد هتكوا مرتد وصليبي مرتد وصليبي جمع الجمع لديني جمع الجمع لديني فتعالى يا إربيل سريعا تسبيك يميني فتعالى يا إربيل سريعا تسبيك يميني بفرنسا قد قتلوا بفرنسا قد قتلوا من شتم ومن رسموا من شتم ومن رسموا كسروا أعناق الكفر هناك والجنة رحلوا كسروا أعناق الكفر هناك والجنة رحلوا بطرابلس الإيمان بطرابلس الإيمان الذبح لنا عنوان الذبح لنا عنوان فخناجر جند الدولة حزت أعناق الصلبان فخناجر جند الدولة حزت أعناق الصلبان وصل الأسد لسيناء وصل الأسد لسيناء فإذا القيان دماء فإذا القيان دماء وجوارح طير شبعت من كثرة جيف الأعداء وجوارح طير شبعت من كثرة جيف الأعداء ونقول خليفتنا ونقول خليفتنا قولا ندرك معناه قولا ندرك معناه لو خط بنا يا أبا بكر بحر الموت لخضناه لو خط بنا يا أبا بكر بحر الموت لخضناه الآن الآن الآن الآن الآن الآن بالسيف وبالقرآن بالسيف وبالقرآن ننال رضا الرحمن.